مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 فبراير 2024. إلى العناوين: بعد مقابلة زوجة البغدادي، إيزيديات يؤكدن الداعشيات شركات في الإجرام. لماذا رفضت زوجة البغدادي الحديث عن العدناني؟ كان لها رأي، ورأي قوي في تدبير قضايا النساء الجهاديات، خصوصا النساء الأجنبيات. نتحدث هذا الأسبوع إلى الأستاذة أمينة الرفاعي، الباحثة في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس، تحدثنا عن مضامين هذه المقابلات. إعلام القاعدة الرسمي مهووس بسيف العدل، والرديف يأكل بعضه بعضاً. أول إصدار من داعش خراسان في عامين، ما دلالات ارتباط الإعلام الرسمي بمؤسسة العزائم الرديف؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم في أخبار الآن. في غزة مقال الحال: نريد أن نحيا قليلا، لا لشيء بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت. الموت لا يعني لنا شيئا، نكون فلا يكون. الموت لا يعني لنا شيئا، يكون فلا نكون. ورتبوا أحلامهم بطريقة أخرى وناموا واقفين. في عالم الجهادية، داعشيات يبحثن عن مخرج وإعلام متخبط. إلى التفاصيل. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. بثت قناة العربية سلسلة مقابلات مع زوجتين من زوجات أبو بكر البغدادي، الزعيم السابق لتنظيم داعش، وإحدى بناته. المقابلة الأولى كانت مع أسماء محمد، أم حذيفة، وهي أولى زوجات البغدادي. الثانية كانت مع ابنته التي زوجها لمرافقه وكانت في سن 12. والثالثة كانت مع زوجته الثالثة نور إبراهيم. تركزت المقابلات على شخص البغدادي، فقالت أسماء إن غرورا أصابه لدرجة أن أعلن الخلافة. جزء آخر مهم من المقابلات تركز على هوس البغدادي بالنساء، سواء تعدد الزوجات أو اتخاذ الأسيرات سبايا، خاصة من الطائفة الإيزيدية. في المقابل قالت هؤلاء النساء إنهن عاملن الإيزيديات معاملة حسنة. باختصار، تنصلت النساء الثلاثة من التنظيم ومن شخص البغدادي، وأبدينا امتعاضا من ممارسات التنظيم. فإلى أي درجة هذا الأمر حقيقي؟ سيبان، إحدى الضحايا الإيزيديات ممن أسرهن البغدادي، دحضت ما قالته أسماء، وقالت إنها كانت تهينها وتضربها، بل كانت تتاجر بالإيزيديات وتجلبهن إلى زوجها. نادية مراد، إحدى ضحايا ذاك السبي، قالت إن نساء البغدادي وداعش لسنا ضحايا، ويجب أن يعاقبنا على الجرائم التي ارتكبناها. وقالت داعش بنى تنظيما دوليا على تجارة الجنس واغتصاب النساء والبنات. لفت في المقابلة أن رفضت أسماء محمد الإجابة عن سؤال تعلق بتعاملها مع أبو محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم آنذاك. هل كنت تلتقين بالعدناني، تتحدثين معه؟ بصدق أم حذيفة، ما أستطيع أتكلم عن هذا الأمر لأنه حرج جدا بالنسبة لي وبالنسبة لأولادي. أولادي لحد هذه اللحظة هم ما يعرفون هذا السبب. فأي علاقة كانت تجمع الاثنين؟ هذا أمر غير واضح بعد. لم نرصد ردا في مجموعات أنصار القاعدة على هذه المقابلات، أما في داعش فكان واضحا الامتعاض من الصحفي الذي أجرى المقابلات. على الهامش، في تداول خبر المقابلة ظهر حجم مهول من المعلومات والصور المضللة التي نسبت خطأ لنساء البغدادي. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. إعلام القاعدة الرسمي يحتفي مجدداً بسيف العدل وبطريقة غير اعتيادية. في يوم 15 فبراير نشرت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية للقيادة العامة للتنظيم القاعدة مقالاً جديداً ضمن سلسلة هذه غزة للكاتب سالم الشريف. صدر ضمن هذه السلسلة مقالان للكاتب في أكتوبر ونوفمبر 2023 على التوالي. المهم في هذا المقال الثالث هو أن السحاب أقرت أخيراً بأن سالم الشريف هو اسم مستعار آخر لسيف العدل، محمد صلاح الدين زيدان. تحت هذا الاسم كتب سيف العدل أيضاً مقالات في مجلة أمة واحدة في الأعداد 1 و3 و5 و8. وكما يوحي العنوان سلسلة هذه غزة تحتفي بفعل حماس في غزة منذ 7 أكتوبر. في هذا المقال الأخير يشيد الكاتب سيف العدل بما وصفه بالحرب الأخلاقية التي قال إن المجاهدين في غزة ربحوها. يلفت في هذا المقال أيضا فقرة جاءت في الهامش على الصفحة رقم 7، نفهم منها أن سيف العدل متحفظ بعض الشيء على أهداف حماس من 7 أكتوبر، وهذا أمر لافت لا نجد مثله في متن المقال، بل إن هذا الأمر يذكر بصراع صهره مصطفى حامد أبو الوليد المصري مع تنصل حماس من إحداث اختراق في غزة بحجم ضرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي الذي من شأنه أن يخدم إيران أولا. في هذا الهامش يعتبر سيف العدل أن حماس إنما تسعى إلى أهداف تحسينية أي تجميلية من قبيل تصفير السجون. يقول لا خلاف على الهدف الاستراتيجي للصراع، لكن الأهداف المرحلية نقطة تحتاج إلى مراجعة ومدارسة والنصح فيها واجب، فالأهداف يجب أن تقود للتحرير لا لتلبية مطالب تحسينية من عدو متمرس بالخداع. وهذا بالضبط فحوى مقالات حامد، تحرير الأسرى لا يعني شيئا، المهم هو تحرير الأقصى بل والسيطرة على البحر الأحمر على مكة والمدينة. كيف رد أنصار القاعدة على هذا الكشف؟ لم نرصد في القنوات العامة لأنصار القاعدة ردا شديد الحماسة لكلام يكتبه قيادي مخضرم مرشح لأن يكون زعيم القاعدة ثالث أسامة بن لادن والظواهري. حساب جديد في مجموعات الأنصار بعنوان ناشر فوضى النكرات ملهم الأيوبي أقر بالمفاجأة في تثبيت الاسم المستعار ونسبته إلى سيف العدل. لكن الرد الأهم جاء من حساب without title بلا عنوان، وهو شخص له وزنه في مجموعات أنصار القاعدة على التليجرام، وصرح أخيرا أنه يعيش في مكان ما في قطاع غزة. بلا عنوان لم يعلق على نسبة الاسم المستعار لسيف العدل، وإنما اكترث بدحض كلام قاله سيف العدل عن حماس. يستغرب سيف العدل في مقاله مثلا من قدرة حماس على جمع الأموال لتمويل الحرب وهم مخنوقون بقوانين بني إسرائيل، يقول سيف العدل، فيرد بلا عنوان: والله يا شيخ أنت المخنوق وليس هم، هم خانقون وليس مخنوقين، خنقون على مدار 17 سنة بالضرائب والغرامات وعمليات النهب المنظم، حماس أغنى من داعش عندما كانت داعش في قمة مجدها. وفي فقرة أخرى يعجب سيف العدل بحماس الذين أظهروا معدنهم الحقيقي في هذه الحرب الأخلاقية بين قوسين. حساب بلا عنوان يرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا، مذكرا بقتال حماس أبو النور المقدسي السلفي الذي أعلن إمارة في غزة في 2009. يقول بلا عنوان: ياريت نصف معدنهم الحقيقي أو ربعه الذي تعاملوا به مع الأسرى اليهود كانوا تعاملوا به مع المسلمين في سجونهم بغزة. لكن لنعد إلى الأصل والمهم، ماذا يعني أن تقر السحاب بنسبة هذا الاسم المستعار إلى سيف العدل؟ الحساب الجهادي أنباء جاسم يرى أن سيف العدل من خلال أسمائه المستعارة سالم الشريف وأبو خالد الصنعاني وحازم المدني بات يكتب معظم إصدارات السحاب، وعليه ربما لم يتجاوز الأمر إخفاقات إعلامية داخل السحاب، لكن ربما كان هذا انعكاسا لتراجع قيادات القاعدة، فلم يعد منهم إلا حفنة، فلربما يحاول القائمون على السحاب الإيحاء بوجود أكثر من قيادي يكتب لصالح السحاب، إنما في الواقع يبدو أنهم تراجعوا وبقي فقط سيف العدل وعبد الرحمن المغربي وأواب الحسني، يقول أنباء جاسم. ويذهب أنباء جاسم إلى احتمال ثالث، وهو رغبة سيف العدل في الاستثمار بالحرب في غزة من دون أن يبدو قيادي القاعدة وكأنهم يؤيدون عملية نفذها فرع للإخوان المسلمين. وعليه اختيار الاسم المستعار جاء من باب المواربة لكي لا يكون واضحا للجميع أن المحرك الفكري الرئيس للقاعدة في هذه المرحلة يكتب من طهران، الأمر الذي يسبب حرجا له وربما للأجهزة الإيرانية على الساحة الدولية، يقول أنباء جاسم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بالحديث عن الإخفاقات في إعلام القاعدة الرسمي لا يبدو الرديف أفضل حالا، ليست المرة الأولى حقيقة التي يتفجر فيها جدل في أوساط أنصار القاعدة يصل إلى حد التخوين والطرد من المجموعات. لفت خلال فترة رصد هذه الحلقة ظهور حساب باسم عولقي فذ يرعاه حساب عزم مجاهد، وهو من الحسابات المعروفة بتأييدها لقاعدة اليمن. في 12 فبراير أعلن هذا الحساب عن طلب استشهاديين لصالح قاعدة اليمن. واجه هذا الإعلان استنكاراً من جانب مناصري التنظيم. عولقي فذ رد بأن هؤلاء الناقدين يمثلون الطبقة الوسطى داخل التنظيمات الجهادية والتي تقع بين طبقة الأمراء وطبقة الجند والتي تمتنع عن توصيل كثير من الأمور للأمراء ومن أهمها مظالم الجند والأوضاع الراهنة في الساحة الجهادية. في مقال طويل عن هذه الطبقة الوسطى يكرر عولقي فذ أن تنظيم قاعدة اليمن كلفه باستقطاب نافرين، الأمر الذي أثار حفيظة هذه الطبقة التي تسعى لتكون هي الشريان الرئيس للتنظيم الجهادي وتنظر للعاملين وإن كانوا من خارج التنظيم على أنهم منافسين. الحسابات التي شككت في نوايا عولقي فذ وعزم مجاهد انطلقت من مبدأ أن التنظيم يتولى مسألة التجنيد بطريقة مؤسسية، واصفين منشورات فذ ومجاهد بأنها مسرحية، ويتواصل الأخذ والرد بين الطرفين. يرد عولقي فذ بأن التنظيم طلب منه نافرين فاجتهد هو بطلب استشهاديين لأن كثيرا من النافرين بحسبه همه الوحيد يقاتل يوم يومين أو شهر شهرين ويترك التنظيم أو يترك الجهاد بعكس الاستشهادي، ويضيف أن بعض النافرين هم امتلاك سلاح والبعض شارد من بيت أهله ومن الدراسة والبعض جواسيس وعليه فإن العملاء والجواسيس لن يتجرؤوا على التقدم كاستشهاديين. في النهاية وإذا حملة التخوين هذا أعلن الحساب إلغاء الطلب من جانبه. هذا التجاذب مهم لأنه يقدم توصيفاً للشريحة من الجهاديين المنضوين تحت راية التنظيمات الجهادية أو المناصرين لها. من ناحية يدعي فرد يقول إنه مكلف بالتجنيد أي عضو فاعل أن ثمت أخطاء جساماً في هذه التنظيمات وأن الكشف عنها يأتي من باب النصيحة. من ناحية أخرى يكره مناصرون أن يخرج هذا النقد إلى العلن باعتبار أن النصح خير في السر، وفي المحصلة يتبادل الطرفان الاتهامات بأن نصرة أحدهم التنظيم ناقصة وعابرة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بث تنظيم داعش إصدارا مرئيا من ولاية خراسان بعنوان وقاتل المشركين كافة. الإصدار الذي امتد 55 دقيقة تضمن مشاهد بشعة من الذبح وهجمات التنظيم ضد طالبان في أفغانستان، ومن ذلك مشاهد عرضت لأول مرة. مينا اللام المتخصصة في رصد الجماعات الجهادية في بي بي سي مونترينج علقت أن البشاعة في هذا الإصدار تذكر بإصدارات التنظيم في أوجه، لكن اللام أضافت أن الإصدار يأتي في وقت تقلصت فيه هجمات التنظيم في أفغانستان بشكل ملحوظ. الباحث الأفغاني المتخصص في المنطقة عبد السيد قال إن هذا أول إصدار من الولاية في عامين، وإن علامات مؤسسة العزائم من إعلام داعش الرديف بادية في الإنتاج، الأمر الذي يعزز العلاقة بين الرديف والرسمي. لكن متابع بحساب بعنوان Observer كان لاحظ أثر العزائم في الإنتاج معلقا أن هذا يلقي ضوءا على ضعف إعلام داعش المركزي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في ملف العملاء في هيئة تحرير الشام بإدلب ومحيطها أبرز التطورات هذا الأسبوع. أبو محمد الجولاني زعيم الهيئة يواصل وكبار معاونيه زياراته إلى القياديين العسكريين الذين أطلق سراحهم في ملف العمالة. أبو أحمد زكور القيادي المنشق عن الهيئة لم يصدر بعد ما يشي بقرب نشره شهادته على الجهاد الشامي، تململ داخل الجناح العسكري لكن من دون بوادر انشقاق. أبرز الذين علقوا عملهم هذا الأسبوع كان قائد الجناح العسكري أبو حسن ستمية، وفيما وصف بأنه أسرع استقالة في التاريخ عاود عمله بعد اجتماع مع الجولاني. وتواصل الهيئة الإفراج عن معتقلين كان من أبرزهم أبو أسامة العدني المعروف بحساب الشمالي الحر. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في آخر تقليعات الذكاء الاصطناعي أعلنت شركة OpenAI للذكاء الاصطناعي عن النجاح في تطوير برمجية تحول الكلمات إلى فيديو. سورة هو اسم هذه الخدمة، وبموجبها يمكن أن يكتب أي شخص وصفا لمشهد يتخيله، فتقوم سورة بإنتاج فيديو يصل إلى 60 ثانية مطابق للوصف المذكور وبأدق التفاصيل. القائمون على هذا المنتج قالوا إنهم يعملون مع آخرين على وضع إجراءات للتصدي لتزييف المعلومات والبيانات وبث الكراهية والتطرف. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع مرة أخرى بالدكتورة أمينة الرفاعي، الباحثة المغربية المتخصصة في مكافحة التطرف والباحثة في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذة أمينة. شكرا لهذا، الله يبارك فيك. أستاذة أمينة، ظهرت زوجة البغدادي أسماء محمد في المقابلة مع التلفزيون العربية وكأنها ترفض داعش وكأنها مغلوبة على أمرها. هل نعتبر هذا نموذجا لنساء داعش يقابل نماذج أخرى نعرف عنها مثل آل مجاطي، مثل إيمان البغا وابنتها أحلام النصر؟ مجاطي هو صراحة بين السياقات التي اشتغلت عليها كان سيرة مجاطي، لكن لم أنتهي بعد من تحليل المعطيات أو حيثيات سيرورة الذاتية أو السيرة الذاتية لهذه السيدة، إلا أن الأمر ما ظهر من خلال الحوارات، هناك أمور كانت قد أعلنت عنها أسماء محمد زوجة بغدادي، لكن تعلن عنها وتدفع الآخر إلى التفكير أو مناقشة من هم كانوا تحت إمرتها، مثلا عندما ذكرت السبايا إلى غير ذلك، إلا أن الأمر إلى حد بعيد يصعب، خصوصا أن السبايا أو النساء الإيزيديات اللواتي وقعنا تحت يد داعش بتنظيم بشكل عام، يصعب التواصل معهم خصوصا الماضي، خصوصا خوف إلى غير ذلك، أو ما يمكن أن نتحدث عنه من تبعات الاعتقال أو تبعات الامتلاك. الأهم هو أنه الفكرة وأن سيدة زوجة البغدادي ضمنياً ترفض فكرة قيادة السبايا والدور الذي كانت تلعبه المرأة أو زوجة القياديين داخل التنظيم، فهذا يجعلنا نطرح التساؤل، إذا كانت هؤلاء النساء لم يكن لهن دور في تدبير علاقات السبايا بالقياد ولا الأمراء أو من يدب من يسيرون التنظيم بشكل عام، فما الجدوى من أن نأخذ هؤلاء السبايا ووضعنهم داخل منزل الأسرة الذي تجتمع فيه الزوجات أو زوجة كل شخص، لأن كانت تحدثت عن أنها لا تعرف بالضبط العدد الذي كان يمتلكه من السبايا والذي اعتقله البغدادي، إلا أنه ضمنيا هو تناقض في الحوار، خصوصا عندما تحدثت أنني كنت أرفض فكرة سبايا وكنت أعاملهن على أن إنسانيا، لكن لا أعلم كم كان العدد، وهذا يصعب تصديقه، خصوصا أن الزوجة الأولى لقيادي كبير بحجم بغدادي لا يمكن أن يكون لها دور هامشي. لماذا؟ أنا هذا تحليل شخصي، خصوصا أنني قمت بمقارنة ما بين مثلا النساء الأجنبيات اللواتي تم استقطابهن سواء تونسيات أو مغربيات، لا زال لديهن دور حضور داخل مخيمات الغول والروج، وهذا الدور القوي الذي تلعبه هؤلاء النساء في تدبير علاقة ولا فرض سلطة من داخل أراضي النساء، حتى أنه يقال أن داعش انتهت، لكن استمرارية العنف وتدبير علاقات ومحاولة إثبات الخلافة بالرغم من الانهزامات إلى غير ذلك، رغم أنه كان حلم مجموعة من الأجنبيات، إلا أن مجموعة من الأجنبيات اللواتي ذهبنا بمحض إرادتهن أو لا، لا يمكن أن أقول محض إرادتين، لكن ذهبنا بشكل مستقل عن أزواج لم يكن لهن دور ثانوي أو لدور مهمش من داخل مناطق النزاع، بل كنا يشاركنا أيضا، كان حلم لديهن من أجل إثبات السلطة، من أجل إثبات دور القيادة إلى غير ذلك، وهذا ما يجعل الفكرة التي عبرت عنها أو الحدث الذي عبرت عنها بأنها كانت تتعاطف فكرة إلى حد ما مشكوك فيها حدث مشكوك فيه. الحقيقة أستاذة أمينة، تهيأ لي أنه ممكن ندرس حالة نساء داعش اللواتي تزوجن قبل أن تكون داعش مقابل السيدات اللواتي اخترن أن يلتحقن بداعش في فترة لاحقة. هل يمكن أنه نجد فرق في التفكير؟ لأنه جزء من نساء داعش خاصة العراقيات والسوريات خرجن من مخيم الهول، من مخيمات شمال سوريا، ويعيشن حياة طبيعية الآن مع أهاليهن. في المقابل نجد سيدات داعشيات عالقات في المخيمات يواجهن صعوبات في العودة، ومنهن سيدات مغربيات. هل ممكن أن نجد مقاربة بين هاتين الفرقتين، هاتين الجماعتين، نساء اللواتي اخترن داعش ونساء اللواتي فرض عليهن داعش؟ صح، سؤال صعب، لأن حتى أن نربط مثلا مسألة العودة هي مسألة سياسية بالدرجة الأولى ومسألة حقوقية أيضا. فمسألة العودة تطرح إشكالات متعددة مرتبطة بالمجتمع ما بعد العودة. أن مثلا حتى ما يتم الفصح عنه من خلال الجهات الرسمية في بعض الأحيان في المغرب مثلا، فإن حتى عملية العودة إلى المشاركة في إنتاج العنف أو الإصرار على إنتاج العنف لا يكون بتلك الحدة بالنسبة للمعتقلين في السجون مثلا في المغرب. لكن الفرق هو أن هؤلاء النساء عشنا سنوات عدة، ليس فقط مجرد سنة أو عدة أشهر، وهذا ما يطرح تخوفا كبير لمجموعة من الدول على المستوى الأمني. فهذا الارتباط هو الذي يجعلنا نتحفظ في الحكم على ما مدى قابلية هؤلاء النساء للعودة والاندماج بشكل، حتى من يمكن أن يضمن لنا أن هؤلاء النساء اللواتي عدن من بين قوسين من الجحيم الذي يعبرن عنه ويعيشن بشكل منسجم مع باقي مكونات المجتمع. يعني عندما نتحدث عن سوريا والعراق لا زالت هناك صراعات، فهذا هو الواقع، أن هؤلاء النساء لا زلنا يعيشن في مناطق نزاع ومناطق لا زالت تعيش توترات متعددة، حتى أن إشكالات أخرى أصبحت تطرح أيضا حاليا هو اللجوء أو التوجه إلى مناطق جغرافية جديدة لمنها الساحل. والساحل أصبح الآن يهدد أيضا أمن الدول الإفريقية بشكل عام أكثر منه من الدول الأوروبية التي قررت أن تستعيد مواطنيها المعتقلين في مناطق صراع. المهم هذا موضوع آخر، لكن الاختلاف من خلال ما لأنه يصعب تحديد، هناك صراحة فجوات في الخطاب الذي صدرته الزوجة الأولى والزوجة الثانية والابنة. فهناك الابنة لم يتعدى الحوار مسألة الزواج وهي قاصر، وما يرتبط بتطبيق ما جاء في السيرة أو في السيرة بالنسبة لهم كإعادة إثبات الخلافة أو ضوء أدوار الخلافة من خلال تزويج الفتيات الصغيرات إلى غير ذلك. لكن الزوجة عندما تحدثت عن فشلها في إقناع البغدادي بعدة أمور من بينها عدم تزويج الفتاة، لا يمكن الجزم بأن هذه السيدة لم يكن لها دور رئيسي، خصوصا هي الزوجة الأولى. كما قلت أنها يمكن لها دراية كبيرة بشخصية البغدادي أكثر من أخريات. الزوجات الأخريات واللواتي عبرن أيضا عن وجود سبايا في حياتك، كنا يتحدثنا أيضا عن الأمور، وكأن التنظيم لا يشكل خطر حقيقي بالنسبة للمجتمعات ككل، بل كنا يتحدثنا فقط عن الخطر الذي يلحقهن كنساء داخل أسرة البغدادي. وهذا ضمنيا يمكن أن يفسر إلى حد كبير أنهم يشرعين ما يحدث للآخرين، لكنهن يجزمن أنهن ضحايا لقائد هذا التنظيم بغض النظر عن الأفعال التي كان يرتكبها من خارج. وما يثبت ذلك أنهن قلنا قالت بأن شعرنا بخطر على العائلة، ولم تقل بأن ما كان يرتكبه داعش من خلال استقطاب الشباب أو ما كان يقوم به من خلال البحث عن تمويلات إلى غير ذلك، لم تحاول إصدار رأي، كأن الأمر كان يرتبط فقط بالمجتمع النسائي من داخل المنزل وليس خارجه. وهذا أمر يحث على التفكير بأن بشكل أو بآخر كان لها رأي، ورأي قوي في تدبير قضايا النساء الجهاديات، خصوصا النساء الأجنبيات، لأن كانت لها دراية بأن كان هناك استقطاب. فكيف الامرأة لها دراية عن ما يحدث في الخارج وهي لا تمتلك حتى الهاتف؟ هناك تناقضات متعددة. دكتورة، كان واضح أنه أسماء محمد يعني بدت بصحة جيدة، وكذلك ابنتها وكذلك الزوجة الثالثة. كان في سؤال يتعلق بمغادرة قيادي داعش منطقة الحرب في فترة قصف التحالف للرقة والباغوز. في تلك الفترة نذكر أنه التنظيم أصدر فتوى بمنع مغادرة الرعايا الناس العاديين إلى مناطق الأمان، اللي هي كانت مناطق بالنسبة لهم دار كفر. لأي درجة هذه التصريحات وهذه الاعترافات من زوجة البغدادي ممكن إنها تأثر عند أنصار التنظيم؟ لأي درجة ممكن إنها تفضح نفاق التنظيم؟ هي ليست مسألة نفاق، ولكن يظهر جليا أنهن كن يحظين باهتمام كبير وحماية كبيرة، وهذا ما قلت أن هناك تناقضات. فالآن يظهر أن حتى حلم النساء لتقلد مناصب أو أدوار سلطة من داخل تنظيمات عنيفة كداعش أو غيرها لم يكن بصدفة، بل كانت هناك خلفية لتأسيس هذا الحلم، وكان هناك إعطاء قوة كبيرة للنساء القياديين من أجل إقناع أو من أجل تدبير محكم لهؤلاء النساء من داخل التنظيم. فحتى مثلا المغربيات اللواتي العالقات حاليا، وحتى السير الذاتية لنساء من تونس والمغرب ومصر اللواتي ذهبن بشكل أو بآخر، والتي وجدن أنفسهن من داخل التنظيم، أعتقد من سيقوم بتكوينهن؟ هل الرجال؟ حتى أن الخصوصيات النسائية ولا الحوار في مجموعة من الأمور الأنتيم لم تكن، لا أعتقد أن الرجال هم من قاموا بتكوين هؤلاء النساء، كما رأينا في داخل المخيمات، ولكن النساء يديرن تدبير الدروس الدينية، إعطاء النصائح وإعطاء الدروس الأسبوعية، كذلك تكوين طفلات اللواتي كبرن هناك. وهذا أكبر دليل على أن التنظيم لم يشتغل فقط على استقطاب أو تسليح أو تجنيد الذكور والرجال والأطفال، بل كان الدور هو أن النساء يقوم تكوينهن بالدرجة الأولى، ثم جعلهن في مقدمة تدبير المخيمات الخاصة بالنساء، وبالتالي محاولة تأسيس سلطة نسائية أيضا، ليس فقط اعتماد سلطة ذكورية بالأساس. الأستاذة أمينة الرفاعي، شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.